حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله. أي أرجع إلى حالة الصبا بعد أن شبت؟ وقيل الحافرة الأرض التي جعلت قبورهم، ومعناه أئنا لمردودون ونحن في القبور، ففي الحافرة على هذا موضع الحال. وقيل هو من معنى قولهم رجع الشيخ إلى حافرته، أي رجع إلى الهرم والضعف، لقوله ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وقال ابن الأعرابي أي في الدنيا كما كنا، وقال مجاهد أي خلقا جديدا، وقال الهروي أي إلى أمرنا الأول وهو الحياة. وفي الحديث إن هذا الأمر لا يترك على حالته حتى يرد إلى حافرته، أي إلى تأسيسه الأول. وقوله سبحانه في سورة آل عمران وكنتم على شفا حفرة، أي طرف مكان محفور، فحفرة كغرفة فعلة بمعنى مفعولة، وهي الحفيرة أيضا فعيلة بمعنى مفعولة، فالتاء فيها شاذة كالنطيحة، والحفرة التراب المخرج منها كالنقض بمعنى منقوض، والمحفر والمحفار ما يحفر به، وحافر الفرس لأنه يحفر الأرض بعدوه. وقولهم النقد عند الحافر لما يباع نقدا، وأصله من بيع الفرس، كان يقال لا يزول حافره حتى ينقد عنه. والحفر تأكل الأسنان وحفرها، حفر فوه يحفر حفرا، وأحفر المهر للإثناء والإرباع، أي صار ثنيا ورباع. الحاء والفاء والظاء. قوله تعالى في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي نمنعه من التبديل والتغيير والنقص. وأصل الحفظ المنع للشيء بتفقده ورعايته، ومنه حفظ الدرس، وهو منع ما تدرسه أن يشذ عنك. ويضاده النسيان، ثم يستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية. قوله تعالى في سورة النساء فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حافظا يحفظ أعمالهم، كقوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل، وقوله لست عليهم بمسيطر. وقوله سبحانه في سورة النساء حافظات للغيب بما حفظ الله، أي يحفظن غيبة أزواجهن فلا يوطئن فرشهن غيرهن، وذلك بسبب حفظ الله إياهن. وقوله سبحانه في سورة الأحزاب والحافظين فروجهم ولفروجهم حافظون، كناية عن العفة، وأصله منع أنفسهم من الوطئ الحرام. وقوله وعندنا كتاب حفيظ، يجوز أن يكون بمعنى حافظ، وهو الظاهر موافقة لقوله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأن يكون بمعنى محفوظ كما صرح به في لوح محفوظ، قرئ برفع محفوظ صفة للقرآن وبجره صفة للوح. وقوله على صلاتهم يحافظون، فيه تنبيه على أنهم يحفظونها بمراعاة أوقاتها وأركانها وشرائطها، كما أنها هي تحفظهم، وأشار إليه بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا حفظ أبلغ من حفظ من يحفظك من ارتكاب هذين الفعلين القبيحين. والتحفظ قلة الغفلة، وتحقيقه تكلف الحفظ لضعف القوة الحافظة. والحفيظة الغضب الحال على المحافظة. ثم قيل للغضب المجرد فقالوا أحفظه أي أغضبه. وفي الحديث فبدرت مني كلمة أحفظته، ومثلها الحفظة أيضا، يقال حفيظة وحفظة. قال العجاج جاري لا تستنكري عذيري، وحفظة أكنها ضميري. وقيل الهمزة في أحفظ للسلب، والمعنى أزال حفظ مودته. الحاء والفاء والفاء. قوله تعالى في سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محدقين به من جميع جهاته، وفيه تنبيه على كثرة خلقه وعظم ملكوته، وذلك أن عرشه سبحانه أعظم المخلوقات، ومع ذلك خلق ملائكة يحفون بهذا الحرم العظيم المتزايد في العظمة. وأصل ذلك من حف القوم بالمكان، أي صاروا في حفته. والأحفة الجوانب، الواحد حفاف، وحفاف الجبل جانباه، فالمعنى ترى الملائكة مطبقين بحفافيه. وفلان في حفف من العيش، أي ضيق، تصور أنه حصل في جانب منه لا في وسطه، عكس قولهم هو في واسطة العيش. والحفة الكرامة التامة، وحفيف الجناح والشجر صوتهما، فهي حكاية صوته. والحف آلة النساج، سميت بذلك لما يسمع من حفيفها عند حركتها. هنا نتوقف، ونعد إن شاء الله بلقاء تال في الأسبوع المقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم تحية طيبة مباركا فيها في مطلع هذا اللقاء حول ألفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كان المقام قد توقف بنا عند مادة الحاء والميم والميم. قوله تعالى في سورة الشعراء ولا صديق حميم، هو القريب المشفق، وذلك لأنه يحتد حماية لأقاربه، وأصل ذلك من الماء الحميم، ويقال للماء الخارج من منبعه حمة، وفي الأثر العالم كالحمة يأتيها البعداء ويزهد فيها القرباء، ويقال للعرق حميم على التشبيه. واستحم الفرس عرق، والحمام إما لأنه يعرق داخله، وإما لما فيه من الماء الحار. نسمي المشفق حميما تصورا لحرارة مزاجه عند احتداده على أدنى شيء يصيب ذويه، وحامة الرجل خاصته، ولذلك قوبلت بالعامة في قولهم العامة والحامة، ويقال لحامة الرجل حزانته، أي الذين يحزنون له. واحتم لفلان احتد له، وهو أبلغ من اهتم. وأحم الشحم أذابه، أي جعله كالحميم. وأحمت الحاجة، أي أهمت ولزمت، فهي محمة، ومنه الحديث إنا جئناك في غير محمة. وفي الحديث أيضا عند حمة النهضات أي شدتها. قوله سبحانه في سورة الواقعة وظل من يحموم هو يفعول من معنى الحميم وهو الحار، وقيل هو دخان جهنم لشدة سواده، وتسميته بذلك إما لما فيه من فرط الحرارة كما فسره في قوله لا بارد ولا كريم، أو لما تصور فيه من الحممة وهي الشديدة السواد مما حرق من الحطب وهو الفحم، الواحدة حممة كما أن واحد الفحم فحمة. وإلى هذا المعنى أشار بقوله عنهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. والموت الحمام لأنه من حمى الأمر أي قدر، والحمى سميت بذلك إما لما فيها من الحرارة المفرطة، وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم، وإما لما يعرض فيها من الحميم أي العرق، وإما لكونها من أمارات الحمام لقولهم الحمى بريد الموت. وحمم الفرخ اسود جلده من الريش، وحمم وجهه اسود شعره. وأما حمحمة الفرس فحكاية صوت وليس من الأول في شيء. الحاء والميم والياء. قوله تعالى في سورة التوبة يوم يحمى عليها أي يوقد عليها حتى تحمى أي تصير حارة، يقال أحميت الحديدة أحميها إحماء، وحمي الشيء يحمى حميا، فالحمي الحرارة المتولدة من الجواهر المحمية كالنار والشمس والقوة الحارة في البدن. وقوله تعالى في عين حامية أي حارة، وقرئ حمئة. وحمي الكأس سورتها وشدتها، وعبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية. قال تعالى في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وحميت على فلان غضبت عليه، وعبر به عن المنع فقيل حمى المكان يحميه، ومنه لا حمى إلا لله ورسوله. وحميت أنفي محمية، وحميت القوس حمية. وأحماء المرأة أقارب زوجها لأنهم حماة لها، الواحد حمي وحمو وحم وحما، والأشهر إعرابه بالحروف. وقال الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله، كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا أو بلدا استعوى كلبا فحمى لصاحبه مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك غيره في المرعى. قال الشاعر أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي، فما تحمي حقيقة آلك. والحق من الإبل ما استحق أن يحمل عليه، والأنثى حقه والجمع حقاق، وحقائق وقيل سمي حقا لأن أمه استحقت الحمل من العام المقبل، والحق ما دخل في أربعة: الحاء والكاف والميم. حكمت الدابة منعتها بالحكمة، وأحكمتها جعلت لها حكمة، وكذا حكمت السفينة وأحكمتها. قال جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. والحكمة من ذلك لأنها تمنع من الجهل، قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأحكمته أي منعته من الفساد، وعليه قوله تعالى كتاب أحكمت آياته. وقال الأزهري أحكمت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام، ثم فصلت بالوعد والوعيد، والحاكم من ذلك لأنه يمنع الظالم من ظلمه. بهذا نتوقف عند هذه المادة، ولها تتمة في لقاء تال بإذن الله. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.